تفسير الآية 48 من سورة غافر. يقول تعالى: قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، أي يرد عليهم المستكبرون المعاندون المتعالون القادة الزعماء الكبراء المتبوعون بصورة فيها تمام العجز والتيئيس والقطع لأي أمل للخروج مما هم فيه من النار، أنهم وهم جميعا فيها كما يرون، فكيف يدفعون عنهم أي شيء من عذابها؟ ولو كان عندهم أي قدرة على ذلك لمنعوه عن أنفسهم أولا. ثم لقد انتهى كل شيء، حيث الله تعالى قد حكم بين الجميع بحكمه العادل الذي لا رجعة فيه، ونال أهل الخير خيرهم وسعاداتهم التامة الخالدة في درجات الجنات، ونال أهل الشر ونال أهل الشر شرهم وتعاساتهم بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.